ሸባቡ የሚያስተምረው ለምን ኢጅቲሃድ ጀሃደ ሲባል ተሰማላችሁ ብዙ ጊዜ ኢጅቲሃድም ሆነ ጀሃደ ማለት ምን ማለት ነው ያው ጥረት ማድረግ ወይንም ጥረት አደረገ ማለት ነው ከዚህ አንጻር መታገል መታገል በእስላም አቋያ እንዴት ይታያል ይሆናል ነጥባችን መታገል ወደሚለው ማዕና እንግዲህ ቃላይ ትርጓሜ ከተሰጠነው አልሙጃሃዳ አሉ አሁን ያ ጀማዓ ወደ ቁርአን አያው ከመሄደ በፊት ትንሽ መተንተን ፈልጋለሁ ስለ ሙጃሃዳ ማዕናው ምንድነው አንደኛ የመነጋገሪያ ነጥባችን ሲሆን ወሳኒ ሁለተኛው ኢላከም ينقسم المجاهدة مجاهده በስንት ይከፈላል ሙጃሃዳ በስንት ልናየው ይገባል ይሆናል የምንደሰሰው ኢንሻአላህ المجاهده تعني مجاهده الانسان نفسه ومجاهدته غيره قالوا علماءዎች ምን አሉ አሁን እንግዲህ ሙጃሃዳ ራስን መታገል ነው ማለት ካልን ሙጃሃዳ ማለት አሉ علماءዎች مجاهده الانسان نفسه አንደኛ የሰው ልጅ ራሱን መታገሉ ነው አሉ والثاني ሁለተኛው ومجاهدته غيره ومجاهدته غيره ማለት ከሱ ውጭ ያለን አካል ራሱ መታገሉ ሙጃሃዳ ውስጥ ይገባል አሁን ما معنى مجاهده الانسان نفسه وما معنى مجاهده الانسان غيره እስኪ ሁለቱም ብቻ ትኩረት አድርገን እንመልከት ያ ጀማዓ ፎከስ እንስጣቸው አቴንሽን እንስጣቸው እሱ ምንድነው مجاهده الانسان نفسه የሰው ልጅ ራሱን መታገል فانها الو እሷ من اشق الاشياء ولا يتم مجاهده الغير الا بمجاهده النفس اولا والله راسن እንደመታገል በጣም አስቸጋሪና ከባድ ነገር የለም ማለት ከሱ ውጭ ካለው አካል ጋር ከመዋጋቱ ከመታገሉ በፊት ራሱን ታግሎ ማሸነፉ ይቀድማል ነው ራሱን ታግሎ ሳያሸንፍ ከሱ ውጭ ያለውን አካል መታገሉ ብቁ አያሰኘውም ማለት ነገሩ እንደዛ ከሆነ ما معنى مجاهده النفس راسن متاغل مالت من مالت نو ومجاهده النفس تكون بان يجاهد الانسان نفسه على شيئين سبحان الله تشابترو بابو في المجاهده نو بابو في المجاهده نو اي دون نو تشابتر نمبر سنت اندونه منالبات اسكي ام مسلمه وينم دمو ام العابدين قطرو كنانته غير قال ان شاء الله اردت مجاهده الانسان نفسه سنل مجاهده الانسان نفسه يسولج راسن متاغلو مالت من مالت نو مجاهده النفس تكون بان يجاهد الانسان نفسه على شيئين او يسولج قالو راسن بميتاغلبت ساعات كولت نجر لا ياتنطنال قالو አንደኛው على فعل الطاعه الله سبحانه وتعالى يعززاتشو النجروش لمتكبرنا لمفتسم ከራሱ ጋር የሚታገለው ትግል ነው አሉ። ወሳኒ وعلى ترك المعاصي الله كل كل ያደረጋቸው ነገሮች الله እርም ያደረጋቸው ነገሮች الله ያወገዛቸው ነገሮች ላይ ለመቆጠብና ለመራቅ የሚያደርገው ጥረት ነው አሉ። ግባቹ ያ جماعه ስለዚህ مجاهده النفس يتضمن فيها ከራስ ጋር መታገል ሁለት ነገሮችን አጠቃላት ይዛለች አንደኛው አላህ ያዘዘውን ለመታዘዝ የሚያደርገው ጥረት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አላህ ክልክልና እርም ካደረገው ነገር ራሱን ለመቆጠብ የሚያደርገው ጥረት ነው ለምን لان فعل الطاعه ثقيل على النفس ومنድነው አላህ ያዘዘውን ነገር ለመተግበር የስበሱ ትእዛዝ ለማደር ለሰው ልጅ ነፍስ በጣም ከባድ ነው الا من خففه الله عليه فتحتاج النفس الى مجاهده قلت له الله سبحانه وتعالى قلل يادرجلت كالونه بستقر لذلك يسو لج نفس يراسن تجل تشالج لا سيما مع قله الرغبه في الخير بتلي بتلي او يسو لج ملكام النجر لماغنيت يالو فلاغوتنا غوبوت يقنس بهده قطر لا الله سبحانه وتعالى تزاز لمادر يميادرغو طرت قدميا ليستو يغبالنا فان الانسان يعاني من نفسه معاناه شديده يسول جالو كراسو غار يتاغلال بتام حيل يالاتنا يبرتاچ يونهچوان تگل يتاغلال ليحملها على فعل الخير አይደለም እንዴ? አዎ መልካምን ስራ ለመተግበር ይቻላት ዘንድ የሰው ልጅ ከራሱ ጋር እጅግ በጣም የበረታና ኃያል የሆነ ግጥም ይገጥመዋል። ከዒባዳዎች ሁሉ እስኪ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ከዒባዳዎች ሁሉ ለሰው ልጅ አስቸጋሪ የሆነች ዒባዳ የትኛው ነች? ምንም ጊዜ ምን ስለ ሙጃሃዳ ካወራን ስለ ራስ መታገል ካወራን የሰው ልጅ አላህ ባዘዘው ነገር ላይ ለመታዘዝ በከለከለው ነገር ላይ ለመከልከል የሚያደርገው ጥረት ነው ብለናል። ግን ከዒባዳዎች ሁሉ ለሰው ልጅ በጣም አስቸጋሪዋና ሰለፎች ሁሉ የመሰከሩላት የትኛው ነች? እስካሁን ሁላችሁም በአንድ ድምጽ ሰላት ነው፣ ግን እኔ አልስማማበትም። ኖ ሉቅማን አሁና ሰደቃም አይደለም ሌላ። አዎ እስካሁን ሁለት አይነት መልሶች ተሰጠውበታል። እንደምናየው ከኡሙል አቢዲን ከሰላት ወደ ጂያር ተቀይራለች። ላ እሱም ራሱ በቂ አይደለም፣ ረቀቅ ያለ መልስ ያስፈልጋታል። ረቀቅ ያለ መልስ ያስፈልጋታል። አረ ጉድ ኡክቱና መግፊራ ጥያቄው እያለች ነው ጭራሽ። ጥያቄው ነው ባክ ባይቲንግ ሪባ ትለናለች ኡክቱና ኡሙሙኒብ። ኡሙሙኒብ ምን ትላለች? ጂሃዱ ነፍስ ወላኪን አይ ነውዕን ሚን አልዒባደቲ ተሽቁ አን አልኢንሳን። ጂሃዱ ነፍስ ባ ጂሃዱ ነፍስ ነው፣ ግን የትኛዋ አይነት ስፔሲፊክ የሆነች ዒባዳ ነች? ጠባ አድርገው መመለስ፣ ትግስት፣ ሐሜት። ያው ሐሜትማ ተብሏል፣ አልሰማሁም። እሺ ኡክቱና መግፊራ ስላልሰማች ደግምላታለሁ። እያልኩ ያለሁት ኡክቱና ምን መሰለሽ፣ ለሰው ልጅ አስቸጋሪ ከሆነችው ዒባዳ ከራሱ ጋር በሚታገልበት ሰዓት ጂሃዱ ነፍስ ብለውታል። ባሮችህ ነን እርሐምና፣ ግልጽ ነው። ከጂሃዱ ነፍስ ሁሉ የትኛዋ ነች አስቸጋሪ ነው? ችግር ሲደርስ ሰብር ማድረግ። እሺ በቃ ልመልስላችኋ። ምንም ተሞክሮ አላልተመለሰም። ኃይለኛ ዱዓ ግን አመለጣችሁ። ኃይለኛ ዱዓ ነበር ያመለጠው። ሱብሃንአላህ። እሺ ወደ መልሱ እመጣለሁ። ምን አሉ ዑለማዎች? ومن اهم ما يكون من هذه مجاهده النفس على الانسان وهو الاخلاص لله عز وجل ከዒባዳዎች ሁሉ እጅግ በጣም አስፈላጊዋና very very very very important ኢኽላስ ነች አሉ። ነገርን ስራ በምንሰራበት ሰዓት ፍጹም ቅን ሆነን ፍጹም ታማኝ ሆነን መስራቱ በጣም አዳጋች ነው ነው። ለምን? فإن الإخلاص أمره عظيم አሉ። إخلاص እኮ ነገሩ በጣም ሀያል ነገር ነው አሉ። وشاق جدا እጅግ በጣም difficult ነው አሉ። حتى إن بعض السلف ከመጀመሪያው የኢስላም ትውልዶች ከሰለፎች መካከል እንደተሰማው يقول ምን አሉ? ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص አሉ። እኔ አሉ ከራሴ ጋር እንደተታገልኩት አይነት ትግል አላደረኩም በምንም አይነት ዒባዳ ላይ በኢኽላስ ላይ እንደታገልኩት በኢኽላስ ላይ ራሴ ላይ እንደታገልኩት በየትኛውም አይነት ዒባዳ ላይ ትግል አላደረኩም አሉ። አ መግፊራ ወላሂ ዩ ኤል ላኪ በትምን ያረጋል በትምን ያረጋል ነው። ኢንሻአላህ ብቻ ሌላ ጊዜ ስትገኝ ዱዓ ይደረጋል። ለምን እና ምን ሻለና አይደለም እንዴ? ጀማዓ መልሽው ነበር ካለች እና ምን አታለን። ወሊሃذا ምን አሉ? ካነ ጀዛኡል ሙኽሊሲን። ጀዛኡል ሙኽሊሲን ማለት የነዚያ ፍጹሞች የነዚያ ቅን የሆኑት ባሮች አነ መን ቃለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኻሊሰን። ለዚህ እኮ ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሂህ በሆነ ሐዲሳቸው ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? ላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ ያለ ሰው በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ካለ አላህ በስተቀር የምትለዋን ቃል የምስክርነት ቃል ባንደበቱ ያሰማ ሰው አሉ። ኻሊሰን ሚን ቀልቢሂ በፍጹም ቅንነትና ታማኝነት ከልቡ በመነጨ መልኩ ያሰማ ሰው حرمه الله على النار على لا من دي يا جماعة أو الله سبحانه وتعالى لذي مسلسو من أو حرام يا در قبتال إرم يا در قبتال جهنم أصمم ميكونو كتات الله يتبقى والله لكن متى يكون هذا الأمر نقروا تاريا متشين ميهونو إن هذا الأمر شديد له يقول داي بتعام صابينو فالمجاهدة على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس قدم اندينو عند داسسنو لسولج نفس بتعام أسجاريوا بميسارو ملكام سرالي إخلاص مسجباتنا إخلاص مكالاكالنو بتعام يسجارو لمن طبعا ناتشورالي بتفطروا إن يسولجوك باتك علي نحب أن نكون مرموقا بتعام يقرماتشو هلا تشنم كني كراسي جمرو بلنبت أكبابي بمن نوربت مهابر سبزند مرموق مونن النشالن مرموق مالتاك اللاتشو يبلت تسمينت يالو سو قلهنو يميتاي سو بكا prominent figure من الاتشو سو وچالو أرنمن دي كنسو مكاكل أندو مونن النشالن ويحب أن يكون محترما بين الناس أو سووج زند كبر اللي ستن انفلقالن ويحب أن يقال إن الرجل عابد هذا الرجل فيه كذا وكذا من خصال الخير بكا من مبال انفلقالن ما شاء الله أقلكو الله انفرينو بكا صلاة لايكو عاملتو جماعة صلاة عندينيانو ويني اختاتشنكو بتاعت عندكن عندكن اندو يعني حجابنا وطا التوكم سبحان الله درس ملايك ارتا التوكم وقتوا ايطالنو خلاص اهن النقر بمن سما بتساعد بوست اتشن يمي سماو دستال بزين ساعد تتكمونو من يمي كستو سبحان الله بزين بمتكم بچا فيدخل الشيطان على الانساني من هذا الباب شيطان اتشن بر تتكمونو ميقابو دكما قلنا اتشن تتكمو زوبلو يقابان لمن يسولي جمتشم سلسو طرو نقر بمين نقر بتساعد لكفاي چلم يدستال يركال بتقام يدستال بزين ساعد شيطان شو لك ولو يقابان يمي سراون سرا اكت اتشون اندي سيتيا رقوان كذيبا فيت لالله بلو سي سراين ببرون سو اهونجن زننا سلاقين اهونجن كما برسبو زند قوليه نصلة تاية اهون قل بانلبت اكبابي اللو يمي بالو سووش مكاكل سنوانا لا الله مونو كرنا سووش منيلو ينال ينسان انين ترونه ايالو الله انتفرال ايالو من الشال ايال ايالا لسووش يمي سارون سرا لا الله بلو يسارين ببرون سرا ودا سووش جاك تاجا يكيروان سنزي هلا تشنم كمنم بفيت بمن ترت للنادرقو يمي قبا والله إنه ملاتشوف عندن عبادة كمسراتات بفيت الله سبحانه وتعالى إخلاص الاندسات أن لمن عندن سرا كجمر نبوهالا عندن سرا دمو مسرات كجمر نبوهالا سلتشن دكمن تاكتن سنن بي مكاكلو يا الله انديو المسرا ونسرا لان تبتشا بلو كميسرو تباروتش مكاكل أدرقين لأيو اللين كمسرات تبكين لأيسمو اللين كمسرات تبكين لسول جوشين عدنا قوتنا كبر لما دينيت كمسرات تبكين إيالن دعاء مدركي تبك بنانو لزينو عليه الصلاة والسلام منالو من رأى رأاه الله به ومن سمع سمع الله به يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله رسول صلى الله عليه وسلم منالو عندن سرا يسولج بمي سرابت ساعت لا ايو اللي بلو يسرا كهونا عندن سرا بمي اكناوون بات ساعت لا يسمو اللي بلو يكناوونو كهونا عالو الله سبحانه وتعالى لا ايو اللي بلو يسراون سرا سووش انديو اللي تيادرقوان لا يسمو اللي بلو يسراون سرا سووش اندي سمو اللي تيادرقنا يقالتوان كانوا يرزمنجي بإخلاص اندال تسرى يتاوك ابتان بتاني قرما تشوار يا حديث والله لبني مسرى السر حديثنا لقيجيو ليسمو اللي بلو سرطو تسمتو اللي تليوني چلال قيجاوي يهونا على مونا قبو نتو اللي تال ولكن ينكشف يقال لك ولكن ሱብሃንአላህ ይወረዳል አሉ። ከዚህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሁላችንንም ይጠብቀን ነው። كذلك ايضا يا معشر الاخوه والاخوات في باب المجاهده كمن تقساچو نطوش مكاكل عنده مندنو مما يجاهد الانسان نفسه عليه فعل الطاعه الشاقه مثل الصوم اكمساصلت صومن يمسل يراسو لسو لج اداغاش نو لمن يسو لج نفس بزان ساعات كمغب كمطط كنكاحنا كمساصلو نغروش يكلكلال በዚህ ሰዓት ነፍሱ ወደዛ ታዘነብላለች ከራስዋ ጋር ይታገላል ነው። كذلك ايضا من الاشياء التي تحتاج الى مجاهدتي مجاهده الانسان نفسه على الصلاه او بصلاتم ላይ የሰው ልጅ نفس ሊታገል ይገባል الصلاه مع الجماعه للرجال او ለወንዶች ከጀማዓ ሰላት ጋር መስገድ ራሱ አንድ ሙጃሃዳ ይጠይቃል ለምን فكثير من الناس يسهل عليه ان يصلي في بيته بزون دموچاچن في عصرنا هذا وفي زمننا هذا باللنبت ساعتنا باللنبت گزي يميقلاچو من اندونه تاقالاچو ابيتاچو مسجد نو لكن يشق عليه ان يصلي مع الجماعه او گزيون مسوات ارغو گلبتون مسوات ادرغو مسجد بمهيد جماعه صلاه مسجد جن سيكبداچو نو يميتايو فتجده مع نفسه في جهاد بزين ساعات نو وندماچي كراسو نفس غار طورنت يميغطمو تغلي يغطمال يقول نفسي ياو تلالچ سميتاوي فلاغوتو تلالچ من اصبر اؤدي هذا الشغل او افعل كذا او افعل كذا حتى يصوف فتفوته الصلاه ان شاء الله اتشي يجمركواتن سرا لچرسنا መስጊድ እየሰግዳለሁ ኢንሻአላህ እችን ስራ ለስራና እሄዳለሁ ይያለ ጀማዓ ሰላቱን ያስመልጣል ወፈቀለቲ ሰላቲ ጀማዓ ሀከዛ በዚ አይነት መልኩ ጀማዓ ሰላት ለወንድሞቻችን ስትከብ ትታያለች ነው والله በጣም ይገርመው ምንድነው አለ يدل على ان في قلب الانسان نفاقا سبحان الله ወንድሞቻችን ጀማዓ ሰላት የሚመስገድ የሚከብዳቸው ከሆነ والله نوع من النفاق بقلبوቻቸው ውስጥ እንዳለ ሊያውቁ ይገባል والدليل على ذلك الذي ማስረጃው ምንድነው ከተባለ عليه الصلاه والسلام صحيح بونه حديثቸው ላይ ሲናገሩ ምን አሉ افقل الصلوات على المنافقين አሉ በመናፍቃኖች ላይ ከባድ የሆነችው الصلاه صلاه العشاء وصلاه الفجر አዎ عشاء صلاتنا فجر صلاتنا تشالو ولو يعلمون ما فيهما او بصلاه الفجرنا بصلاه العشاء يالون ترفاتنا ثواب اجر مندا بيوقو نورو لا اتوهما او الذين صلاتوش لمسجد صلاه العشاء نم هنا صلاه الفجر لمسجد ود مسجد بمطو نبرالو بمن عينت حال ولو حبوا او ايتنفقق انكون بمطو نبرالو وهذا يحتاج الى المجاهده ينجدي يمياسايو مندنو او جهاد النفس نو كراس غار متاغل من يحل اسفلاجي اندهونه نو اما مجاهده النفس على ترك المحرم او كراس غار متاغل راسن كحرام نغر لمطبق يميلون كايلما بزو نغروتشالو ديوسو يمايالقو بزو يونو نغروتشالو مثلا مثالي فتجد البعض يعتاد على فعل المحرم ويشق عليه تركه عندند سوچ عندند حرام يونه نجر كلكل يونه نجر يجمرونا يعني النجر ما قوم يكبداچوان مثلا مثال انكم بناي الاول مجمر عند مثال انكم بنتقس الدخان سيجاره ماچس فان كثيرا من الناس ابتلي بشرب الدخان ብዙ ወንድሞቻችን በአሁኑ ሰዓት በሲጋራ ማጨስ የተለከፉ ነው እናገኛቸዋለን واول ما خرج الدخان በጣም ይገርማችሁ መጀመሪያ ጊዜ ለዓለም ሲጋራ በተዋወቀበት ሰዓት اختلف العلماء علماءች ተخلፉ በሲጋራ ላይ የሰጡት ፈትዋ ይተላየ ነበር فيهم من قال كنسو مكاكل يالا ምን ያለ أنه حلال نالو سيجارة بعلم أشيل لا إلى بجيم مراجع بتوافق أبد ساعة كعلماء مكاكل حلال ناو يالو نبرو ومنهم أهونم كعلماء مكاكل من قال إنه حرام نجرو حرام ناو يالو نبرو ومنهم من قال إنه مكروه سوستين يوتشو يعلم أشك في الدقمو حرام أيدلم اندزيوم حلالم أيدلم بل للكس مكروه ناوالو ومنهم من ألحقه بالخمر عندان دو تشو ترش كخمر درجة لاي أدرسو حتى أوجب الحد على شاربه سيجاران بميكس أكال لاي يكتات ألنغا مقرف اللبت بسو لاي يكتات ألنغا تشنين مزرقات اللبت اسكمالة درجة إذن رسول ببرو ولكن بعد كبزو جزي بوالا أمضت الأيام بزوك أناتوش جزياتوش كالفة بوالا تبين تبيانا لا شك فيه من انترتر يللو أينت قيل صهنا شك بللو أينت ملكو برهن ومتايف جمرة أنه ماذا شرب الدخان سيجارة ما جئس من مونو تاوكا أنه حرام حرام مونو بقلت تاوكا لمن كالاتشو لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضر بالصحة دكتوروتشو ساينتيستوتشو اتفاقا تسمامتو عند فتوى ستو يسطط فتوى من دنو سيجارة ماجس لتين النتنك نوالو وأنه سبب لأمراض مستعصية نالو جراش انديوم انديوم سيجارة ماجس لشارنا لتأفا يمايشلن بشتا سبب هذا الرجل يامت ايشلن لالو تؤدي بالإنسان إلى الموت يسون لج اسكموت درجة ليادرس يمايشلن بشتا لياتك أبت ايشلن لالو ولهذا نجد بعض المدخنين يموتون وهو يكلمك أو يموت وهو على الفراش لزينو لبزو جزي سوج بزي مسل كفو بشتا كتلكفو بوالا سيجارة بماجس يمي متعوني كانسر بشتا تشكمو لبزو جزيكا قويو بوالا الله بالو ساد ياتشي سببنا اتشينا لم يمي الليت واتا مردقن من دنو المجاهدة انقديه متاقل يمي لهم بابنو زاري جمرنو مجاهدة النفس أولا راسن متاقل عندينانو راسن متاقل بميبال بتساعات بولة تانت ملكو لنايو يقبال لارن مجاهدة النفس على الطاعة ومجاهدة النفس على المعصية قلت سنوها من دي الرسل لله يا الله سبحانه وتعالى تعزاز بمتازز رقد متاقل هلتن يا دقمو الرسل الله سبحانه وتعالى يو حرام ان ارمك هذا الرقو نقر لاي لمارك متاقل عندن يو بابا لك هلتن يو من دنو مجاهدة الغير راسن متاقل بزيانة ملكو كايينو كمجاهدة هلتن يو كفل دقو من دنو كراس ويتش يالن أكل متاقل فإنها تنقسم إلى قسمين اتش كفل راسوا بولة كفل لك قسم بالعلم والبيان مجاهدة الغير بالعلم مجاهدة الغير بالبيان يمجمل وكفل من دنو كراس ويتش يالن أكل بأوقتنا عند النقر قلت أقرقو بمسردات متاقلنا والقسم الثاني هلتن يوم مجاهدة الغير استيامي قبو من دنو مجاهدة الغير بالسلاح كراس أكل ويتش يالن سو وينم دموليلان أكل متاقل منن بمن تراس كتباله بالسلاح طور مزو سنكن سنكو تلاتن مواقات بمساريا مالتنا أما من مجاهدتي بالعلم والبيان فهو الذي أهون بولت عينة ملكو كاينو كراس وجه اللن أكل متاقل بأوقات حق النقر بمصر الدات عندن يوكفل نو هلتن يوكفل كراس وجه اللن أكل متاقل بمن بمساريا بلنا من النو بأوقاتنا قلت ما مادرق من نواقه وكتباله فهو الذي يتسمى بالإسلام نعم راسون مسلمنا يبلو يمي تران أكل يمي نواقه عندنا بالعلم هلتن يو بالبيان من نار يمي قبانن كفلوش يتمارن وقتن بما كفل ግልጽ ማድረግ የሚገባን ነገሮች ግልጽ በማድረግ ነው የምንዋጋው وليس እንግዲህ مثل المنافقين منافقኖችን ይመስል واهل البدع المكفره ከእስላም ውጭ የሚያስወጡት ቢድዓዎችን የሚፈጽሙትን ሰው ባጠቃላይ የምንዋጋቸው በዚህ አይነት መልኩ ነው فان هؤلاء لا يمكن ان نجاهدهم بالسلاح አላንዴ እነዚህን መሰል ሰዎች ጦር ሰብቀን ስንቅን ሰንቀን አይደለም ልንዋጋቸው የሚጠበቅብን ለምን ካላችሁ لانهم يتظاهرون بالاسلام مكياتهم እነዚህ መሰል ሰዎች እኛ ሙስሊሞች ነን ነው የሚሉት وانهم معنا እነሱ ከኛ ጋር መሆናቸው ነው የሚናገሩት ولكننا ነገር ግን እኛ نجاهدهم بالعلم والبيان የነዚህን መሰል ሰዎች በእውቀትና ነገሮችን ግልጽ አድርጎ በማጋለጥና ያው ግልጽ አድርጎ በማብራራት ነው የምንዋጋው አሁን ወደ ሀገራችን ወደ ተከስተው ክስተት እንድ ይህ አህባሽ የተሰኘ ሱብሃንአላህ አህባሽ የተሰኘው ራሱን ሙስሊም ነኝ ብሎ የሚጠራው የኢስላም ክፍል በአገር እየተስፋፋ ነው በመንግስት ደረጃ ድጋፍ ተሰጠው ይባላል በመጅሊስም ደረጃ ድጋፍ ተሰጠው ይባላል አለም እንደ ያጀማ የነዚህን መሰል ሰዎች የምንዋጋው በምንድን ነው በትባሉ በምን ትላላችሁ እስኪ መልስ ስጡ እነዚህን መሰል ሰዎች የምንዋጋቸው በምንድን ነው ከነዚህ መሰል ሰዎች ራሳችንን የምንከላከለው በምንድን ነው ጦር መዘን ሰራ መሳራ ታጥቀን ነው የምንዋጋቸው ወይስ በምንድን ነው ያጀማ በምንድን ነው ከተባለ ሁላችሁም እንደመነሳችሁት በዒልምና በበያን ነው አ በዒልምና በበያን ነው እውቀትን በማወቅ አው ግልጽ ያልተደረጉ ነገሮችን ግልጽ በማድረግ ነው የምንዋጋቸው እንጂ ሙስሊሞች ነን እያሉ ካፊሮች አይደለንም እያሉ ከእናንተ ጋር አንድ ነን እያሉ አይ እናንተ አይደላችሁም ብለን አው ሰይፍን በመምዘዝ አይደለም ከነዚህ ጋር እንትን የምንለው ነው وقال الله تبارك وتعالى እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ አንተ ነብይ ሆይ جاهد الكفار والمنافقين كهاديانوچننا منافقانوچن تاغلاچو واغلظ عليهم بنسم لاي برتوهنباچو አርለም እንዴ ወማዋሁም جهنم وبئس المصير እነዚህ ሰዎች እኮ መኖርያቸው جهنم ናት መመለሻቸው እንዴት ከፋ ይለናል ولكن جهاد الكفار يكون بالسلاح كهاديانوچን ግን የሚሆነው በጦር መሳሪያ ነው እንደዛ ሲባል ሸርጣለው ወደ ዛባብ ውስጥ አንገባም ወላኪን እስላም በኃይል አይደለም የተስፋፋው ክርስቲያኖች እንደሚሰብኩት ኩፋሮች አሉባልታቸውን እንደሚነዙት አይደለም ሐቁና ኡነቱ እስላም በካፊሮች ላይ ጂሃድን የሚያውጀው አንድ ጊዜ ብቻ ነው እሱም ደግሞ መቼ ነው ከሃዲያኖች ኩፋሮች ሐቅ እንዳይገለጽ ዳዕዋው እንዳይስፋፋ እንቅፋት ሲሆኑ እንቅፋትነታቸው ከስር ነቅሎ ነው የሚያጠፋው መጀመሪያ በሰላም ካልሆነ ግን ደግሞ በጦርነት ነው እንዴት ከተባለ የለሰው ልጆች ባጠቃላይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን መልእክተኛ አድርጎ የላከቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምድር ባጠቃላይ የሱ ነች አይደለም እንዴ ያጀማ ምድር ባጠቃላይ የሱ ነች ከዚህ አንጻር እነዚህ ካዲያኖች ከዚህ አንጻር እነዚህ ኩፋሮች ምን ያደረጉ ከሆነ የኢስላም መልእክት እንዳይተላለፍ የሸሪዓው መልእክት እንዳይተላለፍ እንቅፋት የሆኑ ከሆነ ያው እነዚህን የኩፋር ኃይሎች በኃይል ማስወገድ በእስላም جائز ነው ይበቃል ነገር ግን ለዳዕዋው እንቅፋት ካልሆኑ ነገር ግን የእስላም መልእክት እንዳይተላለፍ እንቅፋት ካልሆኑ ليس لنا الحجه ለኛ ምንም አይነት ሐጃ የለንም አን ጃሂደውን بالسلاح እነዚህን መሰል ሰዎች بسلاح ወይንም ደግሞ በጦር መሳሪያ የምንዋጋበት በቂ ምክንያት የለም ይህንን ይመስላል ወላኪን ያ ጀማዓ ባሁን ሰዓት እምነታዊ አመለካከታችን ተበክሎ ከኢማን ይልቅ እንግዲህ ከተቅዋና ከኢማን ይልቅ ንፍቅናን በቀልባችን አስቀምጠን እየተጓዘን እንዴት ነው ማህበረሰባችንን እንለውጣለን እያልን ድምጻችንን የምናሰማው هل قدمنا على انفسنا جهادة النفس اما جهادة الغير براساችን ላይ ያስቀደምነው ከራሳችን ጋር መታገል ነው ወይስ ከራሳችን ውጭ ያለውን አካል መታገል ላይ ነው ያስቀደምነው ዛሬ ላለንበት ዝቅተኝነት ዛሬ ላለንበት ውርደት መንስኤው ምንድነው? ራሳችንን ልንወቅስ ይገባል ወይስ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀዳና ቀደር ቻሌንጅ ልናረግ? መፍትሄው ምንድነው? ዛሬ አህባሾች በኢትዮጵያ ተበተኑ ተባሉ። ዛሬ እምነትን ለመበከል መንግስት ታጥቆ ተነስተዋል ተባለ። እምነታዊ አመለካከታችንን ለማበላሸት ሸሪዓችንን ለመበከል መጅሊሱም ሆነ አህባሽ በአጠቃላይ ከመንግስት ጋር ተባብሮ መስራቱ መፍትሄው ምንድነው? ለዚህ ሶሉሽኑ ምንድነው ከተባለ መፍትሄው አልዒልሙ መጀመሪያ መማር ነው። ራሳችንን እንማር፣ ኢማናችንን ተቋዋችንን እናስተካክልና በዳዕዋው በዒልሙ ጠላቶቻችንን ልንረታና እንግዲህ ልናሸንፍ እንችላለን። ወላኪን እኛ ባሁኑ ሰዓት ሁላችንም በማህይመነቱ አረንቋ ተዘፍቀን እያለን በምን አይነት መልኩ ነው እነዚህን እምነታዊ አመለካከታችንን ለማበላሸትና ለመበከል የመጡትን ሰዎች ልናርማቸው ልናስተካክላቸው የምንችለው ነው? ግልጽ ነው ያ ጀማ። ስለዚህ لابد ان نتعلم علم الشرعيه صحيحه ثابته ትክክለኛና ትርግጠኛና ጽናት ያላቸውን እስላማዊ ትምህርቶች ለነማር ይገባል ነው ለነማር ይገባል ነው። رسول صلى الله عليه وسلم يعلم بان في اصحابه منافقين ይመስል ችግር ለኛ እንግዳ ሊሆን አይገባም። በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመንም እኮ ያው መናፍቃኖች ነበሩ ከሰሃባዎቻቸው ከባልደረቦቻቸው መካከል። ወያዕለሙሁም ቢአዕያንሂም በጣም በሚደንቅ መልኩ ከባልደረቦቻቸው መካከል እነማን መናፍቃኖች እንደነበሩ ሁሉ ያውቃሉ። ተመልከቱ፣ ከሙናፊቅ የበለጠ አላህ ዘንድ የሚጠላ የለም። ከሙናፊቅ የበለጠ እንደ ሸሪዓው ጠላት የለም፣ ለዲኑ እንቅፋት የለም። ቢያዙ ቢገደሉ የሚገባቸው እንጂ የማይገባቸው አካሎች አይደሉም። ወላኪነሁ ላ ይቅትሉሁም፣ ነገር ግን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልገደሏቸውም። ወስቱዲና ፊቀትሊሂም፣ እሳቸው እንኳን ባይገሏቸው ሰሃባዎች እሳቸው ዘንድ ቀርበው መጠው ምንን ጠየቁ? የጠየቋቸው ጥያቄ ምን እንደነበር ታውቃላችሁ? እነዚህን መናፍቃኖች እርሶስ ካወቋቸው ድረስ እንግደላቸው ተብለው ተጠየቁ። አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን የመሰለ ተገቢ የሆነ ጥያቄ በተጠየቁበት ሰዓት ምን አይነት መልስ ነው የተሰጡት? فقال لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه قالوا አትግደሏቸው አሉ ተዋቸው አሉ። አትግደሏቸው ተዋቸው አሉ። ለምን ሰዎች መሐመድ እኮ ባልደረቦቹን ይገላል እንዳይሉ አሉ። አው ጠላቶች በዛን ሰዓት በጦር ብቻ አልነበረም ረሱልን የሚዋጓቸው፣ አው በአሉባልታ ወሪያቸው ጂሃዳቸውን አጠናክረውባቸው ነበር። ከዚህ አንጻር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያንን ለመከላከል ምን አሉ? መናፍቃኖችንም ቢያውቋቸው ለይተው ቢያውቋቸውም አትግደሏቸው፣ ምክንያቱም መሐመድ ባልደረቦቹን እኮ ይገላል እንዳይሉ አሏቸው። ከዚህ አንጻር ያ ጀማዓ ሁላችንም ልንጠነቀቅ ይገባል። በአሁኑ ሰዓት ያለውን ችግር ለመፍታት ለመቅረፍ እውን ከልባችን የምናስብ የምንጨነቅ ከሆነ لابد ان ناتي في باب العلم او شريعه يوقتن ለማፈላለግ ታጥቀንና ራሳችንን አዘጋጅተን መግባት መቻል አለብን። وبعد ذلك ان شاء الله كزي بماسكتل نذكر في باب المجاهده من الايات التي ذكرها المؤلف الامام النووي رحمه الله اهون ወደ ኪታቦቹ መለስበሉና امام النووي በዚች ባብ ላይ የተቀሷቸውን አንቀጾች ትርጉሞችና በውስጣቸው ያዘሉትን ማዕናዎች እየተቀሰን እናልፋለን። ባቡ ፊል ሙጃሃደቲ እንዳየነው ቅድም ራስን ስለመታገል የሚገልጽ ባብ ነው ብለናል። ራስን መታገል ማለት ምን ማለት ነው? መታገል በስንት ይከፈላል? አንድ ባንድ አይተን ዳሰሰን አልፈናል። قال الله تعالى يقول المؤلف مؤلف من يلالو الله سبحانه وتعالى عندي هاله يلالو من على والذين جاهدوا او انزيا يتاغلو فينا كما ذكرها ابن عباس حاضر الامه رضي الله عنه وارضاه فينا بمعنى في طاعتنا او بنيا منجد يتاقلو انيان بمتاسز لاي يتقو هزبوچنا وغنوچ من هم النسو نمانا چو يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه رسول صلى الله عليه وسلم واصحابه بالدربوچاچو واتباعه اندزيم تابيوچنا الى يوم الدين اسك قياما كن ينسو الفلق يتكتلو حزب باتقالاي من على الله سبحانه وتعالى والذين النزيا جاهدوا يتاغلو فينا اي في طاعتنا انيان بمتازز رغد دنيا منغر لا يتاززوت باتقالاي منداچو مندنو على لنهدينهم انمراچوالن على سبولنا منغروچاچنن انمراچوالن وان الله سبحانه وتعالى كو لمع المحسنين او كدغاغ باروچو الله سبحانه وتعالى لمع المحسنين يا كدغاغوچو نو كنصرا لهم يا جماعه سلازي كزي من رداو مندنو الله سبحانه وتعالى السن بمتازز لاي الله سبحانه وتعالى بسو منغد لاي يميتاغلوتن وندم ويميتاغلوتن باروچون لملكام نغر يوفقاچوال وفي الايات التالي بولتنياو آلاي ذكر المؤلف رحمه الله من قول تعالى مؤلفه كالله سبحانه وتعالى قال متكسون سيتقلو من سيقتلو منالو واعبد ربك واعبد ربك مالت جيت انت جزا حتى ياتيك اليقين ما معنى حتى ياتيك اليقين حتى ياتيك اليقين معناه حتى ياتيك الموت او موت اسكمت متعب درس الله سبحانه وتعالى تجزا ازي جا يا جماعه يقين مالت من مالت لو يقين مالت من مالت لو اسكي ما من يملس لي باب اليقين الفنان يقين مالت من مالت لو يملس الله اسكي نجمر كلاي كايشا مقاوي بنجمر موت مالتنا ولا ام مسلمه ستجمر حق مالتنا ولاش اختاتشن حسن التقوى دغمو نو داوت عليك قرطر يرلو تفكرنيا هنا منت مالتنا ولاش الله يطبقش دغمو قلب نو عليك القصوى موت العمران كلب يمنج هنا منتنا ولا اختنا تينا دام دغمو من عليك قرطارينا شك يلنبت نو لقمان بليف نو على بقى امرت مالت نو على ام مسلمه يا وملسالتي يدغمش نو بحق من نجر ني چمرچو ليلاو دغمو كسوا قطلو يمكرو مال نو ام منيب كلب مسرات رجيتينت سمرا نورجنا كلب مسرات فلاور دمو اللهن قرت تادرغو مگزات اخلاص نو عليك فلاور اني واي يكين مالت قالاي ترغواميو ከልብ የሰረጸ የሆነ እምነት ማለት ነው ከልብ የሰረጸ የሆነ እምነት ነው በጣም የሚገርማችሁ ያ ጀማዓ በጣም የሚደንቃችሁ لدينا بعض الطوائف عندنت የኢስላም ክፍሎች እንዳሉ ታቃላችሁ እንዴ የዚህን አንቀጽ የዚህን አያ ظاهر الكلام ብቻ ተንተርሰው በመተርጎም የጠመሙና ከመንገድ የጠፋሉ ምን አሉ መሰላችሁ واعبد ربك الله كون ديአላሉ ምን አለ واعبد ربك جيت انت جزا حتى ياتيك او انت زند اسكمي متا درس منو على اليقين كلب يسرص يونه املت اسكمي متا درس قال كزي بوالا ايو انكو اون كلب يسرص يونه املت علي الله اني انت جزو يالو كلب يسرص يونه املت اسكمي نوراچو درس نو اني دمو كلب يسرص يونه امنت سلالني كاون بوالا الله نمجزات اياشاني مالو اربع نقط صلاه يسجدوم صوم اي صوم حج ادرغوم خلاص بقى تقطبو لمن بقى يقين اغنيو الله قالو واعبد ربك حتى ياتيك اليقين نو الله انت جزا سر يسرص كلب يونه يسرص امنت اسكمي غبا درس ينو انغدي غدو يا جماعه بتام يمسدلغطو بتام يمسفراو عينت اكايد ظاهر الكلام لم يوسدوا تستوصلاتكم سورة الفجر لاي بمن ترقب بات ساعات من دنيا النو وجاء ربك ጌታህን በመጣ ሰዓት ጌታህን በመጣ ሰዓት የምትለውን ቃል በምን ተረጉመበት ሰዓት ራሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጣ ሰዓት ነው ወለም ነቁል ወጃ አምሩ ربك የአላህ ትእዛዝ በመጣ ሰዓት ብለን ትርጉሙን አልቀየርነው የወሰድነው ቃላዊ ትርጓሜውን ظاهرul kalam ነው ከዛ ውጭ ለመውጣት አለን ከظاهرul kalam በውጭ እንደሚያሳየው ቃል ሌላ ትርጉም ለመስጠት ያሻን ያስፈልገን ከሆነ لابد ان يكون معنا الدليل يدل على هذا المعنى او ان لنسق وداسبرو ترغم يميازنبل يونا دليلنا ماسرجا ያስፈልጋል አለን دليل ከለለስ ማስረጃ ከለለስ ማስረጃ ከለለማ ቁርአንም ሆነ ሐዲስ በሚተረጎምበት ሰዓት ظاهرul kalam ነው የሚወሰደው ከላይ እንደምናየው ከውጭ እንደምንመለከተው ነው የሚወሰደው وجاء ربك سين بقى ጌታህን መጣ ነው ጌታማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጣ አይ የጌታ ተዛዝ መጣ ለማለት የሚደግፋቸው ማስረጃ አስከለለ ድረስ አንቀበላቸው ነው እዚህስ ጋ ወአቡድ ربك ጌታን ተገዛ እስከመቼ حتى ياتيك اليقين ظاهرul kalam የሚያሳየው ምንድነው ከልብ የሆነ የሰረጸ እምነት እስከሚኖርህ ድረስ ነው እኛ ግን እዚችው ላይ አሁን ظاهرul kalam አንወስድም ያ ጀማዓ እኔ ጋራችሁ ظاهرul kalam አንወስድም በውጭ እንደምናየው በላይ እንደምንመለከተው አንተረጉመው ይልቅስ የራሱን የሆነ ማዕና እንሰጣለን የራሱ የሆነ ማዕና ምንድነው አልየቂን بمعنى الموت እዚ ጋ የቂን የምትለው ቃል የምትተረጎመው በሞት ነው ስለዚህ ስንተረጉመው አያው ምን ይሆናል አላህን ተገዛ ሞት እስከምትመጣብህ ድረስ አይደለም እንዴ ሞት እስከምትመጣብህ ድረስ አሁን ጥያቄ ጠይቁ አዎ ሱረቱል ፈጅር ላይ እኮ ስንማር ቃላዊ ትርጓሜውን በውጭ እንደምናየው ነው ምን ተረጉመው ከዛ ውጭ ምን ወጣ ከሆነ ግን ማስረጃ ያስፈልጋል ተባብለን ነበር ታሪያ ዛሬ የቂን የምትለውን ቃል ظاهرul kalamዋን በውጭ የምትሰጠውን ትርጉም ትተን ወደ ሌላ ትርጉም እንድናፈነግጥ ወደ ሌላ ትርጉም እንድናዘነብል የገፋፋን ነገር ምንድነው دليل الله ወይንስ የለም በሏ ማስረጃ الله ወይንስ የለም በሉ والدليل على ذلك አዳም ጡዚጋ ማስረጃው ምንድነው قول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى በቁርአኑ ላይ ማለቱ ነው ምን ማለቱ الله سبحانه وتعالى ስለ جهنم ሰዎች ሲናገር ቂያማ ከመጣች በኋላ እንግዲህ ግማሹ የጀነት ግማሹ የጀሃነም ይሆናል ከጀሃነም ሰዎች መካከል የሚናገሩት ንግግር አላህ ሲያሰማን ምን አለ ሱረቱል ሙደሲር ላይ ምን አሉ የጀሃነም ሰዎች ራሳቸውን እየወቀሱ እየተቹ እየተጸጸቱ እየነቀፉ ምን አሉ ለምነኩ ሚነል ሙሰሊን አሉ እኛኮ ከሰጋጆች ጋር አልነበርንም ወለምነኩ ኑጥዒሙል ምስኪን አረ ምስኪኖችንም እኮ አናበላም ድሆችን ደግሞ እኮ አንረዳም አሉ وكنا نبرا نخوض مع الخائدين او كزباراقيوچنا كحستنيوش ጋር እንዋሽ ነበር حستنና ቅጥፈትን እንቀጥፍ ነበር አሉ وكنا كዚህም ባሻገር ነበርን نكذب بيوم الدين اي بيوم الجزاء بفردو كان እናስተባብል ነበር አሉ እስከመቼ حتى اتانا اليقين አያችሁ እዚህ ጋር حتى اتانا اليقين እንግዲህ የጀሃነም ሰዎች ናቸው አዎ ሞት በእኛ ላይ እስከምትመጣ ድረስ ሞት በእኛ ላይ እስከምትመጣ ድረስ ከሰጋጆች አልነበርንም ዶችን ከመረዱት ሰዎች መካከለም አልነበርንም ይልቅስ ከቀጣፊዎች ጋር የምንቀጥፍና በመጨረሻው ቀን ከሚያስተባብሉት ሰዎች መካከል አንዱ ነበርን አሉ ከዛም በኋላ حتى اتانا الموت አላሉ ሞት እስከምትመጣብን ድረስ አላሉም ፍጻሜያቸውን ለመግለጽ የተጠቀሙባት ቃል ምንድነች የቂን የምትለው ቃል ነው ስለዚህ አልየቂን معناه الموت የቂን የምትለዋ ظاهرul kalam ወጣ ብለን ስንተረጉማት የቂን ማለት ሞት ነው በዚህ ብቻ እንኳን አናቆም وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم برسول صلى الله عليه وسلم حديث ان ترغاغطو اسفري اجيك በጣም ውስጥ የምትነካ حديث ነች حديث ونسكي هلاتشن بطم ونعن كتاتل حديث ونستلع لفلن خارجة بن زيد بن ثابت او كسحبيات مكاكل خارجة بن زيد تسنية سحبينك رضي الله عنها الله سبحانه وتعالى سروان يهدى لله تنامنا لك وكانت من امرأتي من الانصار قلت له امرأة من الانصار ከአንሳር ሴቶች መካከል አንዷ ነበረች። ምን አለች? አነ ረሱላላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ አለች ለማ ደኸለ ዐላ ዑስማን ቢን መጥሁን ወቀድ ማት አው ባንድ ወቅት አለች ወደ ዑስማን ቢን መጥሁን ወደ ተሰኘው ሰሐቢ በገቡበት ሰዓት እሱ ሞቶ ሳለ ማን ዑስማን ቢን መጥሁን ሞቶ ሳለ እሱ ዘንድ መጥተው ገቡ አለች ቁልቱ አለች እኔ ደግሞ ብያልኩ አለች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያሉ እየሰማት ምን ቃል አለች መሰላችሁ ረህመቱላሂ ዐለይክ አለች እንዲያው በዑስማን ላይ መሆኑ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ ዑስማን ኢብኑ አፋን አይደለም ዑስማን ቢን መጥሁን ብያለሁ አበሳኢብ በመባል የሚታወቀው ሰሐቢ ምን አለችው ረህመቱላሂ ዐለይክ እንዲያው የአላህ ረህመት በአንተ ላይ ይሁን የአላህ እዝነት በአንተ ላይ ይሁን አለች فشهادتي عليك لقد اكرمك الله من አለችው በርግጥ እኮ እኔ መሰከርኩ አለችው አላህ አንተን አከበረ አለች ከሞተ በኋላ በርግጥ አላህ አንተን አላቀ አለች فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام እችን ነገር ካዳመጡ በኋላ ጠየቁ ምን አሉ وما يدريك ان الله اكرمه ለመሆኑ አንቺ ሴት ሆይ አሏት አላህ እሱን ለማክበሩ አላህ እሱን ለማላቁ ምን አሳወቀሽ አሏት ቆልቱ ቢአቢ ወኡሚ ያ ረሱላህ እንዲያው እናቴም አባቴም ለርሶ ይሆኑ አለች ላ አድሪ እንዲያው ምንም አላቀም ምንም ያሳወቀኝ ነገር የለም አለቻቸው فقال رسول صلى الله عليه وسلم اما هو قالت ثم اكو قالت فقد جاءه اليقين قالت ተመልከቱ فقد جاءه اليقين ማለታቸው ምን ማለት ነው عثمان ابن مطعون رضي الله عنه كما تبعهلا فقد جاءه اليقين የምትለው አንቃል ላይ ተጠቀሙት معناه فقد جاءه الموت እሱ ሰው ማቆ በቃ ሞት መጣበት አለች واني لا ارجو له الخير قالوا እኔ የምመኝለት ለሱ መልካም ነገር ነው አሉ በሌላ ሐዲሳቸው ላይ ما ادري قالوا وانا رسول الله እኔ አላህ መልእክተኛ ነኝ ነገር ግን የማውቀው ነገር የለም አሉ ማ يفعل بي ولا بكم በእናንተም ላይ በኔም ላይ ምን ሊገጥም እንደሚችል አላውቅም አሉ አ እቺ ንግግር ካደረጉ በኋላ ምን አለች رأيت بعد عليك ከጥቂት ጊዜ በኋላ አየሁ አለች لعثمان في النوم ተኝቼ ያለ በህልሜ አላህ سبحانه وتعالى አንድ ነገር አሳየኝ አለች ምን عينن تجري او يعثمان منج عليك يوها منج ستفسلت ايو عليك قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم ياتشن الله سبحانه وتعالى بهل ميكاسا ينبوها لا هدكنينا لرسول صلى الله عليه وسلم اتشاوت كواتشو عليك من بيه انيكو بهل مي لعثمان ابن مطعون رضي الله عنه يوحى يونج منج ستفسلت اياو ستلاچو رسول من قالت فقال ذلك عمله ياكو سراو نوالات يملكام سراو وقيت نوالات اول محل الشاهد اين الحديث يمطانبت وناو نطم مندنو عليه الصلاه والسلام عند كموتسو بيت لايك بغبوبت ساعات اينن قالالو منالو اما هو فقد جاءه اليقين يسو ماكو برغت የቂን በሱ ላይ መጥቷል አሉ። አሁን እዚህ ጋር ጥልቅ የሆነ እምነት በሱ ላይ መጥቷል ለማለት ፈልገው ነው ወይንስ በዚህ በመተው ሰው ላይ ሞት መጥቶበታል ለማለት ፈልገው ነው ከተባለ በግልጽ እንደምናየው ለማለት የተፈለገው ሞት በዚህ ሰው ላይ መጥቷል ለማለት ነው። እና ያው መተርጎም ያለብን በዚህ አይነት መልኩ እንደሆነ ሁላችንም ልናውቅ ይገባል ነው። وفي آيات الثالث በሶስተኛው አያ ላይ በሶስተኛው አያ ላይ وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى من على واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وينس واذكر اسم ربك انديت لو يكرروا زي يا جماعه يتنيو اقرار سلت نو تككل واذكر اسم ربك يميلو عينت يا اقرار سلت نو وينس واذكر اسم ربك يتنيو عينت يا اقرار سلت نو تككلينو يتجويد سوتش اه የተጅዊድ ሰዎች ነው የሚመለሱት ኦ أختنا تينا دامنا أما إيك أهول التنيا ويالو نو انجدي بتا ما زنا لو بتا ما زنا لو ملسون بانا ما جين تاجو عندي عندي أختنا مغفرة الجباني ما تتعرفش واذكر اسم ربك نو أنت قاتك كلنيو لو ويسار اللم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا نو أكرر رسلت ليون يقبانو حمزة الوصل تزلل عليك أن الله سبحانه وتعالى الزلاء إيالا أنه من دلنو واذكر اسم ربك يجيت عن سم أوصى وتبتل إليه تبتيلا أو كتاب يازات يسوج الزولة تترقم الله وتبتل إليه تبتيلا معناه انقطع إليه مالت بك راسن قرت أرجه لله سبحانه وتعالى أصل فسد وينم أخلص له العبادة أخلص له العبادة ولا ما وش ترجمات منالو أو سراوتش بمرو بفتصوم كان هنا لله سبحانه وتعالى بتشاب له سرانه راسن قرت أرجه راسن أصل فمستد وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى بكتا يؤالي منالا فمن يعمل يمسرا أي عمل إنه من نيون أين السراء يمسرا مثقال ذرة يبنى يتأكل السراء يمسرا من أين السراء خيرا ملكا من سراء يمسرا يراه ياتل يراه يملكتاتل يراه ملت يسرا ونتيت يغنيان تملكتو بابو في المجاهدة هلا ينعمل بابو في المجاهدة سل راس متاقل سل راس متاقل سنورا ملكا من سرا يسرا يبنى يمتاكل انقوان بتهون الله سبحانه وتعالى يسرا ونكيت يا سيوان وقال تعالى الله سبحانه وتعالى من هذا وما تقدموا لأنفسكم أو لنفسو تشاتشو يمتاس قدموت من خير كملكا من نجر كترو نجر الله كمتاز زينة نجر لراسو تشاتشو يمتاس قدموت نجر تجدوه تغنيت اللاتشو عند من عند الله الله سبحانه وتعالى زند تغنيت اللاتشو هو خيرا لن تكسو بلاتنو وأعظم أجرا أو كفتن يونا من دا تغنيت اللاتشو من وما تقدم لأنفسكم نوع لنفسو تشاتشو يمتاس قدموت نقر كملكام نقر كونا الله زند ملكام بلاتنا كفتن يا إيهون الأجر يزول لاتشو يتبقى تشوالو نزينو والله يتشن حديثات دامتو بتعمت مارك حديث نج عليه الصلاة والسلام من بلون دت أيكو تاك الله تشبان لكت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إمام البخاري بزرقب حديث عليه الصلاة والسلام بان لكت منالو أيكم ماله أحب إليه من مالي وارثته يالو من مالي وارثه يالو كما كاكلاتشو لمونو انداتشو مان نوالو كوراشو تشو حبتنا نبرتينك يراسو حبتنا نبرتين يمي ودالو ها ايكم ماله احب اليه من مالي وارثه قالوا يا رسول الله انتو يا الله ملكتن يا هوي ما منا من احد الا ماله احب اليه من مالي وارثه يالو ከመካከላችን እኮ አንድም ሰው የለም አሉ። ምን ከመካከላችን አንድም ሰው የለም የራሱ ንብረት ከወራሾቹ ንብረት አስበልጦ የሚወድ ሰው ቢሆን እንጂ አሉ። ማንም ሰው ከራሱ ንብረት ይልቅ ሱብሃነ ከራሱ ከወራሾቹ ንብረት ይልቅ የራሱ ንብረት አስበልጦ ይወዳል። ምንም ይሁን ምን የራሱ ንብረት ጥሎ የወራሾቹ ንብረት አይወድም አሉ። قال رسول صلى الله عليه وسلم منالو اعلموا ما تقولون يمتلو تنتنققاچو وقوالاچو قالوا صحابوچم مالو منالو ما نعلم الا ذلك يا رسول الله انتو يا الله ملكتنيا هوي انيا يان النغر انجي ليلا نغر اناوقم مالو قال نغرو اندزا كون قالوا عليه الصلاه والسلام انما مال احدكم يا انداچو نبرتكو ايدلم مالو ما قدم وما لوارثته وما لوارثه ما أخر. ያንዳቹ ንብረቱኮ ያንዳቹ ሀብቱኮ እናንተ እንደምትሉት ከምንም በላይ ከወራሾቹ በላይ አስብልጡ የሚወድ ከሆነ የሱ ንብረት ማለት ያስቀደመው ነው አሉ። ለመልካም ስራ በማዋል ያስቀደመው ነው አሉ። وما لوارثه የወራሾቹ ሀብትና ንብረት ማለት ደግሞ ما أخر ያዘገየውና ያስቀመጠው ነው አሉ። አያችሁ እዚህ ጋር ጠየቋቸው መጀመሪያ ከናንተ ሀብትና ከወራሾቻችሁ ሀብት የትኛውን ነው አስበልጣችሁ የምትወዱ አሏቸው። ሰሃባዎች ምን አሉ? እኛማ የራሳችንን ንብረት አስበልጠን እንወዳለን ከወራሾቻችን ሀብትና ንብረት ይልቃሉ። እሺ እናንተ እንዳላችሁት የራሳችሁን ንብረት አስበልጣችሁ የምትወዱ ከሆነ ማውቅ ያለባችሁ የናንተ ንብረት ማለት ያስቀደማችሁት ነው ለራሳችሁ አሉ። በመልካም ነገር ላይ በማዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ አገኘዋለሁ ብላችሁ በመከጀል ያስቀመጣችሁት ንብረት የራሳችሁን ንብረት ሲሆን ያዘገያችሁትና ከኋላ ያከማቻችሁት ያስቀመጣችሁት ደግሞ የወራሻችሁ ሀብትና ንብረት መሆኑን አትዘንጉ አለ። ለዚህ ነው አፎን ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ላይ እንዳለው وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله አዎ ለነፍሶቻችሁ ያስቀደማችሁትን አላህ ዘንድ ታገኙታላችሁ خيرا መልካም ነገር ሆኖ واعظم اجرا እንደዚሁ የላቀ ደረጃ ኑሮ ነው። እሺ ሀቢባችን ባሮችህነን ارحمና ድገምልን ይያለን ነው ሐዲሱን ሐዲሱ ምን መሰላችሁ እንደደግምላችሁ ሰዎች አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባንድ ወቅት ሰሃባዎችን ጠየቋቸው። ሰሃባዎችን የጠየቋቸው ጥያቄ ምንድነው? እናንተ ሰዎች ሆይ አሏቸው ከራሳችሁ ንብረትና ሀብት ይልቅ የወራሾቻችሁን ነው አስበልጣችሁ የምትወዱት ወይንስ የራሶቻችሁን ሀብትና ንብረት ብለው ጠየቋቸው። ሰሃባዎችም መለሱ ምን አሉ? አረ አንቱ ያአላህ መልእክተኛ ሆይ እኛማ ከመካከላችን አንድ ሰው የለም ከወራሾቹ ሀብትና ንብረት ይልቅ የራሱን ሀብትና ንብረት የሚወድ ቢሆን እንጂ አሉ። ለጀማ ዛሬ ሳልበሳ ነው። ሰሃባዎቹ ምን አሉ? ከመካከላችንማ አንድ ሰው የለም ከወራሾቹ ሀብትና ንብረት ይልቅ የራሱን ሀብትና ንብረት የሚያስበልጥ የሚያስቀድም ቢሆን እንጂ አሉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አሃ ነገሩ እንደዛ ከሆነ አሏቸው እናንተ ሰዎች እንደምትናገሩት የራሳችሁን ንብረት ከወራሾቻችሁ ንብረት አስበልጣችሁ የምትወዱ ከሆነ انما مال احدكم ما قدم የራሳችሁ ሀብትና ንብረት ብሎ ማለት እኮ ሌላ ነገር አይደለም ያስቀደማችሁት ነው አሉ። በመልካም ነገር ላይ በማዋል ለመጨረሻው ዓለማችሁ ያዘጋጃችሁት የራሳችሁ ሀብትና ንብረት ነው አሉ። ወማሉ ዋሪፊሂ የወራሾቻችሁ ሀብትና ንብረት ብሎ ማለት ደግሞ ማአኸር ያዘገያችሁት ያስቀመጣችሁትና ያከማቻችሁት ነው አሉ። ግልጽ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ከወራሾቻችሁ ሀብትና ንብረት ይልቅ የራሳችሁን የምትበልጡ አስበልጣችሁ የምትወዱ ከሆነ ያው በመልካም ነገር ላይ በመዋል የራሳችሁ ለመሆኑ ማረጋገጫ ጋራንቲ ማግኘት አለባችሁ ነው። وقال تعالى በመጨረሻው ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ? وما تنفقوا من خير ከመልካም ነገር ላይ ነፈቃ وما تنفقوا اي وما تتصدقون نعم የምታውሉት ነገር አለ من خير በመልካም ነገር ላይ የምታውሉትን فان الله الله سبحانه وتعالى كو به በዚያ በመታውሉት ነገር ላይ عليم አዋቂ ነው። ምን ለማለት ነው? لا يخفى عليه شيء منه ከሱ ምንም ነገር አይደበቅበትም ነው። وسيجزي عليه اوفر الجزاء የተሟላ የሆነ እንጀዛ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይመነዳል። ወአተመሁ የውመ ልቅያማ በቅያማም ቀን ሙሉ ያደርግለታል ነው። እንግዲህ ያ ጀማ አፉ በሉኝ፣ እዚህ ላይ ብናቆም ደስ ይለኛል። እንደምታዩት ትንሽ ጉንፋንም ምንም እያጣደፈን ስለሆነ በሚቀጥለው ላይ ኢንሻአላህ እንቀጥላለን። ባቡ ፊል ሙጃሃዳ ሞከርኩኝ እኮ ሻይ አፍልቼም ጠጣው ከመግባቴ በፊት ኡኽቱና መግፊራ ግን አልተሳካም። አሁንም ላፍላው መስል አሚን አሚን ያ ጀማ አሁንም እያራገብኩት ነው። ከሰሉ እስከ የሚቀጣጠል ድረስ ሰብር ማድረግ ነው እንግዲህ። ሰሞኑን ደግሞ በእኛ አካባቢ ከሰል ተወዷል። ባላገሩ በአህያ ጭኖ የሚመጣውን እንኳን አንድ አህያ ከዚህ በፊት ሲሸጠው በነበረው አይደለም ሲሸጥ ያለው አሁን እየተወደደ ነው። አሚን ያ ጀማ። እሺ ዛሬ በተማረው ላይ ኢንሻአላህ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል። ከረሳቱ ጡ ኢንሻአላህ